والتسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية والمقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى في الثقبة، وهو المجلس 19 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري والقراءة مع الشيخ مصطفى مبرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالأسانيد إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال إسماعيل وأخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لما كنت في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، سمعته يقول وقال هكذا بيدي بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز، وقال سفيان مرة وهو وهم وهم أهل البارز. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حريز بن حازم سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتهنون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا حكم الأربعين قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود وتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس ثمان يغزون فيقال فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتوى عليهم ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. حدثني محمد بن عبد الحكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سعد بن الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاه رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتى آخر فشكى إليه قطع السبيل قال يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرى وقد أمت أنا قال فإن قالت بك حياة لتري أن الطائلة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيئين الذي لقد سعروا البلاد ولئن قالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى ابن هرمز قال كسرى ابن هرمز ولئن قالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفي من ذهب أو فضة يقوم من يقبل منه فلا يجد أحدا يقبل أحدا يقبله منه ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم لهم فيقولن ألم أبعد إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطيك مالا أو فضلا وأفضل عليك فيقول بلى فينظران مني فلا أرى إلا جهنم وينظران الثاني فلا أرى إلا جهنم. قال عني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عني فرأيت الضيلة ترتحل من الحيرة حتى تقوم بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفي. حدثني عبد الله قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا شادان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا أبو حل بن خليفة سمعت عديا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني زيد بن شرح بيلا قال حدثنا ليث عن يزيد بن عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة وعلى الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال يا فرضكم ألا وأنا شهيد عليكم إني والله أنظر إلى حول الآن وإني قد وقيت خزائن مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف ما جاء تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم عن الزوني عن هو عن مسلمة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الأطعام فقال هل ترون ما أرى إني أرى الفتن حين تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة بن الزهري قال حدثني عورة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثت أن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فجأة يقول لا إله إلا الله ويهل العرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعي بالتي تنيا فقالت زينب فقلت يا رسول الله أنا لقوتنا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وعن الزهري قال حدثني قال حدثني هند بنت الحارث بأن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن ماذا أنزل من الفتن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن جشوني عن عبد الرحمن بن أبي صفاء نبي الشهيد الخدري رضي الله عنه قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلح رعاما فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير ما للمسلم يتبع بها شغل الجمال وأوساف الجبال في مواقع القبر يفر بدينه من المثل. حدثنا عبد العزيز الويشي وقال حدثنا إبراهيم صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القائد بها خير من القائم والقائم بها خير من الماشي والماشي بها خير من الساعي ومن يستوى ومن يسلم لا تستجربه ومن وجد ملجأ معه معالا فليعد به. عن ابن شهاب قال حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما أوشر على وماله. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن دليل وابن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون وأدرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله لما تأمرون قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو مامن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو سمة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس حي هذا الحي من قريش. قالوا وما تأمرنا قال أو أن الناس تزلوا. قال محمود حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا زرعة حدثنا أحمد محمد المكي وقال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا زرعة يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يد غلمة من قريش. فقال مروان للمهد فقال أبو هريرة شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني مجابر قال حدثنا بشر بن عبد الله بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع ثابت بن عمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير من تسألوا عن الشريف قال أدريكني فقلت يا رسول الله إن كنا بجانية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وبعد ذلك شر من خير قال نعم وفيه دخلوا قلت وما دخلوا وقال قوم يهدون بغير هدي ويستنون يهدون بغير هدي تاره من أمة تنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى يغلبوا فيها. قلت يا رسول الله اسم لنا فقال لهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فتزل تلك الفرق كلها ولو أنت الله يصل شجرة حتى يجيكك الموت وأنت على ذلك. حدثني محمد المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني قيس قال حذيفة رضي الله عنه قال تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر. حدثنا حكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فتيان دعواهما واحدة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فتيان فيكون بينهما مقتر عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم القسمة أتاه ذو خويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فقد خبت وخسرت إن لم أكن عادل. فقال عمر يا رسول الله إذا الذي فيه أضرب عنقه فقال دعوا فإنه لبين له أصحابا يحفر أحدكم صلاته ما صلاتهم وصيامه ما صيامهم يقرؤون القرآن لا يجزون شرا فيهم يمرون من الدين كما يمر سمن الرمية ينظر إلى نصلي فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصابه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظي وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قبلي فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرد والدماء آيتهم رجل أسود وإحدى عبدي مثل تلك المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قتله وأنا معه ضمر بذلك الرجل فالتمس فأوتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علامة عن حذيفة عن خيثمة عن سويد بن غفالة قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقض من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم أعدتكم بما بيني وبينكم بإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويأتي في آخر الزمان قوم حدثاء أسنان شبهاء الأحلام يقولون من خير قلب البنية ينقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما نبيتمون فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدثني محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن حباب عن حباب النارة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده إلى بردة له بظل الكعبة قلنا ألا قلنا له ألا تستنصرنا ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فينشق بثنتين فيشق باثنتين وما يصدون ذلك عن دينه ويشق بأمشاق الحديد ما دون لحمه من عظمه ما دون لحمه من عظمه وعصب ما دون لحمه من عظمه وعصب وما يصد ذلك عن ديني والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير معكم وصنع إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرم مساعد قال حدثنا ابن عين قال أنبأنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا بميته منكسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله من أهل الأرض وهو من أهل الأرض فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة بشب بشارة عظيمة فقال ذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. حدثنا محمد بن شارين قال حدثنا غندر وحدثنا شعبة بن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشية فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإن السكينة نزلت القرآن أو تنزلت القرآن. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن يزيد ويضاعف أبو الحسن الحضاني وقال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق سمعة البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه والآن في منزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينقذ ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخر الطريق لا يمر فيه أحد فربعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي ينام عليه وبسط فيه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت لمن أنت يا غلام فقال رجل من المدينة أو مكة قلت أفي غنمك نبل قال نعم قلت أفتحلب قال نعم فأخذ شادا فقلت انفض الضرع من الترام والشعر والقلاء قال برأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض بحلب في قعب فحلب في قعب كذبة من لبن ومعه إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضع فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فأبصرت وحين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يأني للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعد ما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أوتينا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرشه إلى بطنها أرى في جلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما غدا أوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكم الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب جعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووبالنا حدثنا معلم بن أسد حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنام فنام. ذا حدثنا أبو معين قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو عزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم. فنبشوا عن صاحبنا فحفروا له فأمقوا فأصبح وقد نفضت الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منه فألقوا فحفروا له وأمقوا له في الأرض فاستطاعوا فأصبح قد نفضت الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوا. حدثنا أحمد مكان قال حدثنا النين وأن يونس عن ثياب قال وأخبرني ابن سيئة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن جكنزه ما في سبيل الله. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزه ما في سبيل الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عبيد الله بن وهب عن عبيد الله بن أبي الحسن بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قادم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد أمرا من بعدي تبعته وقدم في بشر كثير من قومه. فأقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطع جديد حتى وقف على مسيلمة على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت لأحقرنك الله وإني لا أراك الذي أريت فيك ما أريت فيك ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه لما قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطار فوتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما الأنسي والآخر مسلمة الكذاب صاحب اليمامة. حدثني محمد العلاء قال حدثنا محمد بن أسامة عن يزيد بن أبي عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هزست سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من روحك ثم هزسته بأخرى فعاد أحسن مكان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن ابن رجل العامل المسرور عن عائشة رضي الله عنها قال ضربت فأقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلس عن يمينه أو عن شمالي ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لا لم تبكين ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها فقال عما قال فقالت ما كنت لأمشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إلي إن جبريل يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني عام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهلي بين حوقا لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء عن الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك. حدثنا يحمد غزاب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت ابنته في شكواه الذي قبض به فسارا بشيء فبكت ثم دعا فسارا فضحكت قالت فسألت عن ذلك فقالت شارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعي الذي تنفي به فبكيت ثم شارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحك. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله. فقال إنه من حيث تعلم منه ومن حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء رسول الله والفتح. فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه أعلمه إياه. قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصا بعصا قد عصب بعصابة دسمة حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا بالناس منزلة برش الطعام. فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من المحسنين ويتجاوز عن المسيئين. فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسين بن أبي موسى عن الحسن عن أبي مكرم رضي الله عنه أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن بصيد أبي على المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين بيئتين المسلمين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تدريبان. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهني قال حدثنا سفيان عن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لكم من أنماط قلت وأنى يكون لنا الأنماط قال أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لا يعني امرأته أخرى عن أخري عني أنماطك فتقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها سيكون لكم أنماط فأدعوها. وحدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو موسى قال حدثني إسرائيل وعن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال انطلق زاد المعالم والتميرا قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان وكان أمية إن انطلق إلى الشام فضرب المدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انظر حتى انتصب النار وحتى انتصب النار وغمل الناس انطلقت فطفت فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه فقال نعم فتلاحيا بينهما فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك علي على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقع أن متجرك بالشام قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد قال والله ما يكذب محمد إلا حدث فرجع يا امرأتي فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي قالت وما قال قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي قالت والله ما يكذب محمد قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي قال فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين فسار معهم فقتله الله. حدثني عبد الرحمن بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن الغير عن أبيه عن موسى بن عمة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا في الناس يفري ثريا حتى ضرب الناس معطا وقال أما من أبي رأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر ذنوبين. حدثنا عباس بن بليد النرسي وقال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث المقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية قالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل أو كما قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى يعرفون وكما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم امراه زانيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه بشان الرجم فقالوا نفضحوا ما يجلدون فقال عبد الله بن سلام ان كذبتم ان فيها الرجم فاتوا في التوراه فنشروا فاضع عندهم يد ولايه الرجم فقرا ما قبله وما بعده فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلو فإذا فيه آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم فقال عبد الله فرأيت الرجل يجنع على المرأة يقيا الحجارة باب سؤال المشركين يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فرأى مشيخة القمر حتى لنا صدقة من الفضل قال أخبرنا ابن عينان ابن أبي نجيح مجاهد أنا بما أمرنا بالله بمسعود رضي الله عنه قال انشق القمر والآذي رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد حدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابو انس حدثنا يونس حدثنا شيبان وعن قتادة عن انس بن مالك وقال لي خليفه حدثني يزيد بن زرع حدثنا سعيد وعن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدث منا لما كتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريه ما يتفرع من شقاق القمر حدثنا قلب بن خالد القرشي حدثنا بكر بن مضر على جعفر عن جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه ان القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم باب حدثني محمد بن مثنى حدثنا معن قال حدثني ابي عن قتاده حدثنا انس رضي الله عنه ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه ومعهما مثل مصباعين يضيئان بين ايديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى انا حدثنا عبد الله بن اسود بن عيا عن اسماعيل عن ابي قيس سمعت المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يزال الناس من متي ظاهرين حتى ياتي امر الله ظاهر حدثنا عبيد بن الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني ان رسول الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال من امتي امة قائمة بامر الله لا يضر ما قدر من قدر حتى ياتي امر الله وما على ذلك قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وعم الشام وقال معاذ هذا مالك يزعم انه سمع معاذ يقول ام الشام يحدثنا علي بن عبد الله اخبرنا سمعنا بن شبيب بن غرقده قال سمعت الحي يحدثنا عن عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري له بشاة فاشترى له بشاتين فبايعهما بدينار وجاء بدينار وشاة فداره بالمرجل وكان له اشترى التراب ربح فيه قال سفيان كان الحسن بن عمار جاءنا بهذا الحديث عنه يعني قال سمعته قال سمع شبيب من عروة فاتين وقال شبيب لمن لم اسمع من عروة قال سمعت لا يخبرون عنه ولكن سمعت يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير مأخوذ من واصي الخير الى يوم القيامة قال وقد رايت في داري سمعنا فرسا قال سفيان يشتري له شاة كانه ضحية وسد عبد الرحمن بن الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير مأخوذ فالخير في نواصي الخير الى يوم القيامه حدثنا قيس بن عبد الله قال ابن والد حدثنا شبان بالتيار قال سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير مأخوذ في نواصي الخير حدثنا عبد الله بن سبت عن مالك زيد بن اسلم عن ابي صالح سلمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثه لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذي لا اجر ورجل ربطها في سبيل الله فقال لا في مرج او رجل ما اصبت في طيله من المرج وما كانت لها سنه ولو ان قطعت طيلا فاستنت شربا شربا فإن كانت أرواح حسنة الله ولو أن مرت بنار فشربت منه فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك لها حسنة ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعفو من لم ينسى حق الله في عقاب وظهورها فإلى وكذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونوال من الإسلام بما يوزر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال ما أنزل علي فيها إلا دناية جامعة فاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن محمد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساء فلما رأوا محمد فلما رأوا قال محمد والخميس وأحالوا إلى الحسن يسمعون فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر خيبت خيبر إنا إذا نزلنا بساعة قوم بساعة صباح المنذر حدثنا إبراهيم المنذر حدثنا ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت لرسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنسى وقال ابسط رداءك وفضت فغرف بيده فيه ثم قال ظلمه فظلمت وما نسيت حديثا بعد الله بسم الله الرحمن الرحيم باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب النبي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم فالله بسم الله الرحمن الرحيم باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من المسلمين فهو من أصحابه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغدو فيهم من الناس ما يقول فيكم فيقولون فيكم مصائب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغدو فيهم من الناس ويقولون فيقال فيكم مصائب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغدو فيهم من الناس ويقال فيكم مصائب صاحبة من صاحب صام من صاحب من صام صورة يقولون عم يبدأوا لهم عدد الإسحاق وعدد النور أخبرنا شبان أبي جبر سمعت زاد ممن مضر من سمعت عمران وصير رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون قال إنما فلا أجل ذكر بعد قرن قرني قرنين وثلاث ثم إنما ذكر قرن يشهدون ليس يشهدون ويخونون ولا يتمنون وينذرون ويسر نظرهم مسلما حدثنا محمد كثير اخبرنا سفيان النصران ابراهيم النبي سمعنا عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الذين لهم ثم الذين لهم ثم يجيء قوم تسبق شهادات وعهد بيمين ويمين شهادته قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادات ونادونا نصيع بابو مناقب المهاجرين فضل منهم ابو بكر بن عبد الله بن قائم بن ابي قهابه تيمي رضي الله عنه قول الله تعالى لفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم قالوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون وقال الا تنصروا فقد نصره الله الى قوله ان الله معنا قالت عائشه ومسعيد وابن عباس رضي الله عنه وكان ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن رضوان حدثنا سلام بن اسحاق بن براء قال اشترى ابو بكر رضي الله عنه من ازم الراحل من 13 دراما فقال ابو بكر لازم بن مر البراء ان يحمل الي راحلني فقال اعزب الله حتى تحدثنا كما ظننت انت ورسول الله حين خرجتما بمكه والمشركون يطلبونك قال ارتحلنا بمكه فاحيينا وسرينا ليلتنا ويوما اعتبرنا وقام قام الظاهر فرميت بالنصر الى رمي من ظله فاوى اليه فاوي اليه بين صفه اتيت ونظرت بقبتنا فنظرت بقيه ظل الله فسويت ثم ورشت الى النبي سلم فيه ثم قلت له اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وامر معه لان ارى من الطالب يعد فاذا نبي رايغا نبي يسوق فانا من الصفه يريد منها مثل الذي اردنا فسالته وقلت لمن انت يا غلام قال الرجل من قريش سماه فاردت وقلت انا بغنمك من لابان قال انا قلت لا انت احلف انا تعالب لابانا قال انت حارب اللبن قال انا فامرت فاعتقل شاه من غنمي ثم امرت ان يفضل الرعاه من الغبار ثم امرت ان ينقض كفيه فقال هكذا ضرب يدا كفيه بالاخرى فانا بني قبه من لبن وقد جعفر سلمه اداوه على فمها خرقه غصبت على اللبن حتى برد اسفل وانطلقت به الى النبي سلم فوافقته فوافقت قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشارب فرضيت ثم قلت قد انا الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا احد منهم غير صراقة بن مالك بن جوش على فرس له فقلت هذا الطالب قد لحقنا يا رسول الله قال تزن من الله ما أنا عددنا محمد بن سنان عددنا أما من ثابت على نفسنا النبي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغال لو أن أحد نظر تحت قدمينا وبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب إلا باب بكر قال ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى عبد الله بن عمر أدنى وليه قال أدنى إنسان والنور عن مسلم سيد نبي سعيد رضي الله عنه قال خاطب رسول الله الناس قال إن الله خير عبد بين الدنيا بين ما عنده فاختار ما ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر ما جبنا لك كأي أن يخبر رسول الله ما أنا عبد خير بكى رسول الله والمخير وكان أمتنا على من فقال رسول الله إن من أمن الناس عليه في صحبته ومالي أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن قوة الإسلام ومدته لا يبقين في المسجد إلا لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزيز بن عبد الله بن سليمان أيها بن سعيد النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم ابن الخطاب عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت متخذا خليلا قال أبو سعيد عبد المسلم إبراهيم عبد النواب بن عبد الأيوب عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي عبد النواب وموسى قال عبد النواب بن أيوب قال كنت متخذا خليلا اتخذت أغانينا ولكن أخوة الإسلام أفضل حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن أيوب حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا أحمد بن زيد بن أيوب عن عبد الله بن الملك قال كتبنا الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال ما والذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذ خليلا من أهل وكنت متخذ من أهل أمتي خليلا اتخذت وأنزل أبو بني أني أبي بكر باب عبد الله بن عبد الله وعلى عبد الله بن سعد عن أبي محمد بن الزبير بن وفن أبي قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه فقال قال تريت إن جئت ولم أجدك قال كأن تقول الموتى قال لي سلم انت من جهل لم تجديني فاتي ابا بكر حدثني احمد بن ابي الطيب حدثنا اسماعيل بن مجاهد حدثنا بيان بن بشر حدثنا بيان بن بشر عن وابره بن عبد الرحمن بن القاسم قمر يقول رايت رسول الله وما معه خمسه عبود وامراتان وابو بكر حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقه بن خالد بن زيد وهو ابن واقد بن مسلم بن عبيد الله عن ابي الاحاديث في فضائل ابي بكر فيها اشارات مخفيه لخلافته بعد رسول الله سدوا اني كل خوفه الا خوفه ابي بكر هذه اشاره إلا ما أجد فاينا خالعتي أبا بكر من هذا القبيل نعم اللي يصدق صدق اللي ما يصدق أنا ماني مسؤول عنه نعم والله حدثنا هشام بن عمر بن صدقة بن خالد بن زيد بن واقد الى المسلمين وعبد الله بن الله بن ابي عبد الله رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل ابو مكي ناقدا المطار في نوبه حتى ابدع ركبتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا صاحبكم فقد غامر فسلم وقال اني كان بيني وبين الخطاب ابن الخطاب شيء فاسرت اليه ثم ندمت وسالت ان يغفر لي فابى علي فقلت اليك فقال يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثه ثم ان عمر ندم متى نزل ابا بكر فسال ثم اتم ابو بكر فقالوا لا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتامى عرس اشفق فجد على ركبتي فقال يا رسول الله انا كنت اظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلت كان مثلا وقال ابو بكر صدق واساني بنفسي وماله فلن تباركوني صاحبي مرتين فما اوذي بعدها ادنى معلم بن واسد ادنى عبد الرجل المختاري قال خالد بن عندها ادنى النبي عثمان قال ادنى عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث على جيش ذات السلاسل فاتين وقلت ايهن في احب اليك قال عائشه فقلت من الرجال فقال ابوها قلت ثم من قال عمر قال ثم عمر الخطاب بعدنا رجالا حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن عبد الزبير قال أخبرني أبو سلمة بن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول يقول بينما رأي في غنم عاد عليه الذئب فأخذ منها شاة وطلب الراعي التفت إلى الذئب وقال من لا يمس أبوي وليس لا راعي غيري وبين رجل يسوق بقرة فقد حمل عليه فالتفت إليه فالتفت إليه فكلمته وقالت إني لم أخلقني هذا لكني خلقت ولكني خلقت من الأرض فقال الناس سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أدنى عبد الله أخبرنا أبدا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم في 15 موضع أبو بكر ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثانيه وفي الحجرة ثانيه وفي الصلاة ثانيه هذه عندي رسالة ولكن بحمد الله لم يطبع جمعت فيها نعم والله حدثنا عبد الله بن عبدان واخبرنا عبد الله بن يونس عن الزهري قال اخبرنا ابن المسيب سمع ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايتني على رايتني على قريب علي دلون فنزعت فنزعت علي دلون فنزعت من ما شاء الله ثم قال ابن ابي قحافه فنزع في اذن وبنوذن بينه في نزل ضعف والله يغفر الاضعافه ثم استعارت غربا فقال ابن الخطاب فلم ارى قريب من الناس ينزع نزع امره تضرب الناس معطا حدثنا محمد بن قادر اخبرنا عبد الله اخبرنا موسى بن عفان سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قرصنا من جرس بقي له لم ينظر الله الى يوم القيامه قال ابو بكر ان احد الشقين يوم يستقيل لا نفعل ذلك منهم قال رسول الله انك لست تصنع ذلك اخويا لا قال موسى قلت لسالم أذكر عبد الله من جرى إزارة قال ما سمعه ذكر إلا سوف عندنا أبو اليمان عندنا شعب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله يا داقن ومن كان من الإصلاة دعي من الصلاة ومن كان من الجهاد ومن باب الجهاد ومن كان من الصدقة دعي من الصدقة ومن كان من الصيام دعي من الصيام ومن باب الريان فقال أبو بكر ما لا هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال أهل يدعى منها كل أحد قال رسول الله قال نعم أرجو أن تكون من أبا بكر أدنى إسماعيل بن عبد الله بن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنجي قال إسماعيل عن ابن عالية فقام عمر يقول والله ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عمر والله ما كان يقع بنفسه إلا ذاك وليبعثنه الله فليقطعن فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم وجاء مكرما كشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله قال بأبي أنت وأمي قفت حيا وميت والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا ثم خرج الغلي أيها الحارس على رسلك فلما تكلم بكر جلس عمر بن عبد الله بكر وزن عليه وقال لا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن محمدا قد مات من كان يعبد الله بإذن الله ولا يموت وقال إنك ميت وإن ميت وقال أمام محمد إن رسول قد خلت من قبلي الرسل أما إما توقتنا قالت من أعقابكم ومن قلب العقيم من يضر الله شيئا فإن الله شاكرين قال فنشج الناس يبكون قال واجتمعت الأنصار من أسعد وعبادة في ثقيلة بني سعد وقالوا منا أمير ومنكم أمير فلا بين أبو بكر وعمر الخطاب أبو عبد بن جرى فدعا ما تكلم فاسكة أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيته كان من أعجبني خشيت أن لا يبلغ أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال بكلام نحن لا مرأة وزراء فقال حباب بن المنذر والله لا نفر منا أمير ومنكم أمي أمير فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وانتم وزراء أشهد العرب دار وعراب مكتبا فبايع عمر وعمر وابع بينه فقال عمر بن نبيعك أنت فأنت سيدنا خيرنا وحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بيدي وبايع بيع الناس فقال قالوا قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر قتله الله وقال عبد الله بن سالم عن السبيدي قال عبد الرحمن قاسم أخبرني قاسم بن عائشة رضي الله عنه قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الربيع الأعلى ثم قاتل ثم قصر عن إذا قالت فما كان قالت فما كان من خطبتي ما من خطبتي من أنفع الله بها لقد خوف عمر الناس وإن في من أنفعنا نفاقا فردهم الله بذلك ثم لقد بصر وكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخر جوابه وخر جوابه يسنون وخرجوا به يتلون وخرجوا به يتلون على محمد الى الرسول قد خلت من قبله الرسل الى الشاك ان عددنا محمد بن كثير فاخبر نفسه ان عددنا جابر بن راشد ان عددنا ابو على محمد بن الحنفيه قال قلت لابي اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قلت ثم قالت قلت ثم من قال عظم عمر خشيت ان يقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمين عددنا قتيبه بن سعيد بن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن ابينا رضي الله عنه ان قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارنا فإذا كنا بالبيداء وإذا تجيش قطع عقد لي فقام رسول الله التماس سبق من نسمع وليس علماء وليس معهم ما فتى الناس وبكر ما قالوا ولا ترى ما صلاة عائشة قامت برسول الله وبالناس وليس علماء وليس علماء وليس معهم ما فتى وبكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الرأس على فخذي فقد نام قال فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس علماء وليس معهم ما فقالت قالت فاعتبني وقال ما شاء الله يقول وجعل يطعنني بيده من قطرة ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فنزل الله يتيمم فتيمم قال سيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا لا بمكر وقالت عائشة فبعثنا البئر الذي كنت عليه فوجدنا يقضى تحته أنا أول يسألنا نجمع إلى ماشي عنا على سبيل ذكاني وعندنا أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مدى أحدهم ولا نصيب ما تابعه جرير عبد الله بن داود وأبو معاذ المخاضر على المشي أن نرمى من سكين أبو العزن أن نرمى أبو سيد الخدري رضي الله تعالى عنه يوم الحرة دخل في الغار غيران المدينة دخل عليه الشام قال إن دخلت علي لا أكثر فسمع صوته قال من أنت يا أخي قال أنا أبو سعيد الخدري قال استغفر لي فخرج الشام فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأكثرهم نعم فالله أنك حدثنا محمد بن المسكين أبو الحسن حدثنا يحيى بن الحسن حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيت ثم خرج فقلت لا يلزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كنن معه يومي هذا قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجع ووجه هنا فخرجت على إثري سأل عنه حتى دخل به إلى أنيس فجانست عند الباب وبأبوا من جريد فقد رسول الله حاجته الله فقمت إليه وإذا وجاء أسفر الأمير ألف وتوسط قفاه وكشف ساقي ودلهم المنير سلمت عليه ثم صرفت وجلست عند الباب وقلت لكونن بواب رسول الله فجاء أبو بكر فدافع الباب فقلت من هذا قال أبو بكر قلت على رسلك ثم نبدو قلت يا رسول الله هذا أبو بكر صلى الله عليه وسلم بشرك الجنة مقبلت حتى قلت لأبي بكر دخل رسول الله بشرك الجنة فدخل أبو بكر فجلس يمين رسول الله ومعه في القف ودل رجله في البير كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقي ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت يا رسول الله بفلان خير يريد أخاً يأتي من الإنسان يبارك وتعالى قلت من هذا قال عمر قلت أنا قلت على رسلك ثم جئت رسول الله وقلت وسلمت عليه وقلت على عمر قلت ويستأذن وقال أنا لا أبشر من الجنة ما جئت وقلت ادخل وبشرك السلام الجنة فداخل فجلس مرة سلم من قبل أن يسأل ودل رجلي في البير ثم رجعت وجلست وقلت يا رسول الله بفلان خير يأتي من مجال إنسان يحرك الباب قلت من هذا قال عثمان بن عفان قلت على رسلك ما جئت رسول الله وقلت فقال أنا لا أبشر من الجنة على بل وتصيبه فجئت وقلت له ادخل وبشر فقلت له ادخل وبشرك وسلم بالجنة على بل وتصيب وعلى بل وتصيب ثم دخل وجد القفة قد ملئ فجلس وجاءه من الشق الاخر قال شريك قال سعيد بن المسيب فاولت قبورا عندنا محمد بن بشار عندنا يا من سعيد القتاده انس بن مالك رضي الله عنه من نسل مسعيد اخذ ابو بكر وعمر عثمان رجع بهم وقالت بطء احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدا عندنا احمد بن سعيد وعبد الله بن ابو بكر عندنا صفر النبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قد ارسل بينما انا على بن ننفع من اجل ابو بكر وعمر فاخذ بكر دال ومن ازال ذنوب من اوزان بينه وبين ابي الله يغفر له ثم اخذ ابن الخطاب بيد ابي بكر فاستهالت بيده غربا فلم ارى بقره من الناس يبني بافانيا فنازعت وضرب الناس بعطن قال واهم العطن ومبرك لابن يقول التراويه الابل فانا اخذني الوليد بن صالح عددنا عيسى بن يونس عددنا عمر بن سعيد بن ابي الحسن المكي عن ابن ابي ملكه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن الواقف في قوم فدعاه الله لهم الخطاب قد على سرير اذا رجل من خلف قد وضع مطفقا على منك يقول رحمك الله ان كنت لا ارجو ان يجعلك الله ما صاحبك لاني كثيرا مما كنت اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت انا ابو بكر وعمر فعلت ابو بكر وعمر وفعلت ابو بكر وعمر طلبت ابو بكر وعمر فان كنت لا ارجو ان يجعلك الله ما امر فالتفت الى والي بن ابي طالب حدثني محمد بن يزيد الكومي حدثنا ابو الوليد حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن ابن كثير عن محمد بن ابراهيم عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير قال سالت عبد الله بن عمر عن اشد ما صنع المشركون في رسول الله قال رايت عقبه بن ابي معاذ جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يداه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاءه وكرهه دنباته عنه فقال تقتل رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم باب مناقب عمر بن الخطاب ابو عابد حصر القرشي العدوي رضي الله عنه عددنا عبد من عبد العزيز بن جيش وعددنا محمد كذا رجع بن عبد الله رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايتني دخلت الجنه بين انا بالرميسان رايت بطلع وسمعت خاشبا وقلت من هذا فقال هذا بلال ورايت قصر بميناء جاريا وقلت من هذا فقال عمر فردت ان ادخل فانظر اليه فذكرت غيرته فقال عمر بابي وامي بابي امي وابي يا رسول الله عليك قال عددنا سيد بن ابي مريم اخبرنا ليث قال عددنا وقيل لي شيئا قال اخبرني كيف سيما رضي الله عنه قال بيننا وبينما بين نحن عند رسول الله قال بيننا لا يمر رجل يجنى إذا امرأة دور الله جاءني فقط من قبل من هذا القصر والقال من عمر فذكرت غيرت فله أن ليت مدبرنا أبيك فبكى وقال عليك يا غار يا رسول الله عندنا محمد المصطفى يا مجابر الكوفي عندنا مبارك أيها الثاني الزوري قال أخبرني حمزة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الذي يخرج من الفم من في ظفري أو في ظهري ثم ناولت عمر وقال فما وصف قال العلم حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي بن أمية حدثنا محمد بن شهاب حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أن ينزع بدلو بكرة على قلب مجاوبة ما نازع ذنبا وذنبا الناس عن ضعيف والله يغفر له ثم جاء عمر وقال يسالت غربا فلما ربقت عبقرية يفري فانيا حتى روى الناس وضربوا بعاطن قال ابن سبيل العبقري عتاق الزرابي وقال يحيى الزرابي الطنافس لها خمل رقيق مفروضة كثيرة أدنى علي بن عبد الله أدنى يقول الله وقال أدنى أبي عن صالح أمشي أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله أدنى أبي عن صالح أن صالح أمشي أبن عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن سعد محمد بن سعد بن أبي وقاص أنا أبي قال استأذن أبو الخطاب من رسول الله عنده نسوة من قريش يكلمنا ويستكثرنا أن يسمع صوتهن على صوتي من مسنا وخطاب قمنا فبدأ من حجاب فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي لما سمعنا صوتك من ضمن الحجاب فقال عمر فأنت حق يا ابن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر يا دوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم أنت أفضل وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن إيهن إيهن يا ابن الخطاب والذي نفس بيده ما لقيك الشيطان سارك فجا قط إلا سارك فجا غير فجك أدنى محمد بن أدنى يعني إسماعيل أدنى قيس قال قال عبد الله ما زلنا عزة منذ أسلم عمر أدنى عبد الله أخبرنا عبد الله أدنى عمر بن سعيد أدنى بن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على وضع عمر على سرير فتكنفه الناس يدعونه ويصلون قبل أن يوضعون بهم فلم يرعني إلا رجل قدم من كبير عليهم فطرحنا على مرقات ما خلفت أحدا عبا إليه نقل الله بمثل عمل منك وإم الله إن كنت أظن يجعلك الله ما صاحبيك وحاسبت أني كثيرا أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وبكر وعمر ودخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وبكر وعمر أدنى مسدد وأنا أدى إليه وزرعين أدنى لفان وقال لي خليفة أدنى محمد بن سواء وكامة من آله قال أدنى لسان ونقتت أنا نسل مالك رضي الله عنه قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وبكر وعمر وعثمان فرجب بهم فضربهم برجله فقالت بطع عثمانك إلا نبي أو صديق أو شهيد أدنى ابن سليمان قال أدنى ابن وابن قال أدنى عمر بن محمد أن زيد بن أسلم أدنى النبي قال أدنى ابن عمر بن شهري يعني عمر يعني عمر فأخبرته قال ما رأيت أحد قط بعد رسول الله من حين قبل كان أجود أجد وأجود أجد من عمر قطات أدنى سليمان مرة أدنى عمد زيد أدنى بن عمر رضي الله عنه أن رجل سأل رسول الله عن التعب قال ما تستعب قال ومن أدت لا قال لا شيء إن نحب الله ورسول فقال أنت ما مات قال أنا سمعت أن فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما قال أنا سأنعب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأرد أن أكون معهم بحبه أما إلا ما ما إلا ما من مثل مال عبدنا عبد القازعة عبدنا إبراهيم سالنا نبيا نبي سلمى نبي رأيته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم مهددون فإن يكن في أمتي عدو فإنه عمر زاد سكنيا ونبي زايدا ثانيا نبي سلمى نبي رأيته قال قال نبي لقد كان فيما كان قبلكم من بني إسرائيل رجال مكلمون من غير أن يكون أمنيا فإن يكن منهم لأن يكون من أمتي منهم أحد فأمر عبد الله يوسف عبدنا الذي عبدنا وقال لبشا بن سعيد بن سعيد بن سلمة بن رمى قال سمعنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال سلمين مرة في غنم عند الذئب وقد من نشاته فقال ما تصدق ذا فلد مدنا للذئب وقال من لا يمسام وليس لراع غيره فقال الناس سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما تم وأبو بكر وعمر عندنا عن كان عبدنا الليل عنه قال نبي شيئا قال قرنه مؤمن سلم عن نبي نبي سيد قدر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول بين أنا نائم رأيت الناس أعرض عليه وعليه قبص فمنما يبلغ الثدي الثدي ومنما يبلغ دون ذلك وعرض على وعرض عليه وعرض علي عمر وعلي قميص من جتار الله قال فما وفي رسول الله قال الدين حدثنا نصرة محمد بن اسماعيل بن مريم حدثنا ايمان بن ملك عن مسمر مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم فقال ابن عباس وكأنه يجزعه يا امير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته ثم فارقته عن شراب ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته ثم فارقته عن شراب ثم صحبت صحبه ثم صحبت صحبه ثم صحبت صحابتهم فأخذت صحبتهم ولئن فرقتم لتفرقنهم وما تراضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما ذاك من من الله تعالى من به عليه وما ذكرت من صحبة ذكر ورضا فإنما ذاك من من الله جل ذكر من به عليه وما ترى من جزع فهو من أجل شواج أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لابتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب بن أبي مليكة بن عباس دخلت على عمر بهذا حدثنا يوسف بن زادنا وسام قال حدثني عثمان بن غياث حدثني أبو عثمان النادي عن موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط الشيطان المدينة فجاء رجل فاستدعى قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة فدعوه الله إلى أبو بكر فمن شرفته فبما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل فاستدعى قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة فدعوه الله إلى أبو بكر عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استدعى رجل ثم استفتح رجل فقال افتح له بشر من الجنة على بل وان تصيب بين عثمان فأخذت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله أثناء فحمد الله ثم قال الله المستعان أبدني عن سليمان قال عن بدري بن وعبي قال أخبرني حيوة قال أبدني برقين زارة بن معبد زهرة بن معبد أنه سمع جد عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ من عمر بن الخطاب بعد مناقب عثمان بن عفان بأمر القرشي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بئر رومة وأمله الجنة مع عثمان وقال من جاء جيش العسرة فله الجنة فجهز عثمان بن سلمة بن عبد الله بن عماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الباب باب حائط فجاء رجل يستأذن فقال أدله بالشر بالجنة فإلى أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال أدله بالشر بالجنة فإلى عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنية ثم قال أدله بالشر بالجنة على بلوى تصيب عند عثمان بن عفان قال حماد وعدنا عثمان ولا من الحكم سامع عبد بن عبد موسى بن عوذ زاد فيها عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبتي فلما دخل عثمان وطاد ثانية عندهم شبيه من زينة على أدنى أبي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني أرواه أن عبيد الله بن عبد الخيار أخبرنا موسى بن أخمامة عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الأوس قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس مني فقصدت العثمان حتى خرج وصلت فقلت إن فقال إن فقلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال أيها المرء قال يا أيها المرء قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك من صارفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيت فقال ما نصيحتك فقلت إن الله سبحانه بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله فهجرت هجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا ولكن خلص إلي من علمي ما يخلص إلى الأدراء في سترها قال أما بعد فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ورسوله وأمنت بما بعث به وهجرت هجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عصيت ولا وششت حتى توفاه الله ثم أبو بكر مثل ثم عمر مثل استقلدته ثم استخلفت فليس لي من الحق مثل الذي لهم قلت ما قال فما هذه الحديث التي تبلغني عنكم أما ما ذكرت من شيء وليدي فسنأخذ به بالحق إن شاء الله ثم دعا لي أن تمر يجلده فجعل له ثمانية عددني محمد بن حاتم بن زياد عددنا شهدان عددنا عبد العزيز بن أبي سلمة المجيش وأنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينه بأبي كرنا خلق ما أورد ثم أعطينه ثم نترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فضيل بينهم فأبى عبد الله عن عبد العزيز بن موسى بن سفيان عددنا معوان عددنا عثمان وابن معوي قال جاء رجل من آل مصر حج البيت فرأى قوما فرأى قوم جلوس فقال من هؤلاء القوم قال هؤلاء قريش قال من الشيخ فيهم قال عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر إني سألك عن شيء فحدثني تعلم أن عثمان بر يمحو قال نعم فقال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بيات الرضوان فلم يشهد قال نعم قال الله أكبر قال ابن عمر تعالى أبين لك أن فرار يا موحد فأشهد الله أن الله عفى عنه وغفر له تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله وكانت مرينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل مما شهد بدر وسهم أما تغيب عما يأتي رضوان منه كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لا بعثه مكانه فبعث رسول صلى الله عليه وسلم وكانت بيات الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال صلى الله عليه وسلم بيد اليمنى يد عثمان فضرب بها على يده وقال هذه عثمان فقال ابن عمر اذهب بها الآن معك حتى المسند عن ابن سعيد بن قتادة عن رضي الله عنه قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم أخذه مع أبو بكر وعمر عثمان راجع فقال اسكن وقد أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهد القصة بيات والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه حدثنا مسلم بن سفيان حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر الخطابي قبل أن يصاب بأيام المدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما تخافان أن تكونا قد حملتم الأرض ما الأرض ما لا تطيق قال قد حمل قال حملناها أمرا هي لها له مطيقة فما فيها كبير فضل قال انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق قال لا فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرى من العراق إلى العراق لأحتجن إلى رجل بعدي آباد قال فما تفعله إلا رابعة حتى أصيب. قال إني لقائم بينه إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس غدا تعصب. وكان إذا مر بين الصفين قال استوعت إذا لم ير فيهن خالا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف والنحل ونحو ذلك في ركعة ولا تيسمع الناس وما وإلا كبر فسمعت يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعن وفطر العجل بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمين ولا شمال إلا طعن طعن 13 رجل مات منهم 7 فلما رأى ذلك رجل مسلم طلع عليه برمسا فلما ظن العجل أنهم يأخذوا النحر نسوة ولا أنظروا يد عبد الرحمن بن عوف فقد من فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأى وأمان وحلمة فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فاق نصرة عمر يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة وأمن منصر وقال يا ابن عباس انظر من قتلني فجعل سعد ثم جاء فقال هم نعم المغيرة قال الصانع وقال نعم قال قتله الله لقد أمرت بي معروفا الحمد لله الذي لم يجعل ميتة بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر أن تكثر العلوج بالمدينة وكان أكثر رقيقا فقال إن شئت فعلت وإن شئت قتلنا قال كذبت بعد ما تكلموا لسانكم وصلوا قبلتكم وأجوانتكم وتمر إلى بيته فاهتم إلى بيتي وانطلقنا معه كأن الناس لم تصيبهم مصيبة من قبل يومين وقائل يقول لبس وقال يقول إني أخاف علي فأتي بالأمين بشر وخرج من جوفه ثم أتي من أبن بشر وخرج من جرحه فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شافه فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال وددت أن ذلك كفاف لا علي وليالي فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال رد علي الغلام قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك يا عبد الله ابن عمر انظر ما على من الذي ما علي من الدين فحسبوا مددوا 86,000 ونحن قال إن وفى لهما لآل عمر فأديه من أموالهم وإلا فصل في بني عدي بن كعب فإن لم تفيهم مالهم فصل في قرش ولا تعدوا من أغين فأدي عني هذا المال الطائق إلى عشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبي فقال كنت أريد لنفسي ولو فرن به اللوم على نفسي فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال اطلعوني فأسنده رجلي فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل استأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادخلوني وإن رددتني ردوني إلى مقابل المسلمين وجاءتهم المؤمنين حصة والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا فولدت عليه فمكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولدت داخلا لهم فسمعنا بكاء من الداخل وقالوا أوصي أمير المؤمنين استخلف فقال ما أجدها ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهد الذي توفي رسول صلى الله عليه وسلم وهو عن امرأة عظيم فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كيأتي التعزية له فإن أصابت الإمرأة سعدا فهو ذاك وإن فلست عنه أيكم ما أمره فإني لم أزل عن عجل ولا خيانة وقال أوصي الخليفة من بعد من المهاجرين الأولين أي يعني فلهم حق ما يحفظ لهم حرمات وأوصي بالأنصار خيرا الذين تودعوا الإيمان ما من قبلهم من يقبل من محسن ويعطى عن مسلم أوصي بأهل الأنصار خيرا فإنهم رد الإسلام وجماة المال وغير العدو ولا يؤخذ منهم إلا فضلهم الرضا وأوصي بالأعراب خيرا فإن نصر العرب ومادة الإسلام وأن يؤخذ من حواشي وارد وترد على فقراء الموصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم يهدم ويقاتل من ورائه ولا يكلف إلا طاقته فلما قوم خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قال فادخلوا فادخل فوضع هنالك مع صاحبيه فلما فرغ من دفن اجتمع ولا الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم قال زبير قد جاءت أمري إلى علي جعلت أمري إلى علي فقال طلال قد جاءت أمري إلى عثمان وقال سعد جاءت أمري إلى عبد الرحمن فقال عبد الرحمن أيكما يتبرع من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والله عليه والإسلام لا ينظر أن أفضلهم في نفسي فأسكت الشيخ قال عبد الرحمن أفتجعلونه إليه والله علي ألا ألوان أفضلكم قال نعم فأخذ بيدي أحد فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقادم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لا تعدلن ولئن أمرت عثمان لا تسمعن ولا تطيعن ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وهو لجال الدار فبايعه باب مناقب علي بن ابي طالب القرشي الهاشمي ابي الحسن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا تبني منك وقال عمر صفي رسول الله وان ورد حتى نقول ابن حسين ان ابن عزيز ربي عزيز ربي عزيز رضي الله عنه مصر وقال العطي ان رايت ان رجل يفتح الله على يديه قال فبدا الناس يدكون ليله به مطاع فلما اصبح ان يطلع دون رسول الله مكرم يرجو ان يطلع قال اين علي بن طالب قال يشتقون اليه قال رسول الله قال فارسلوا ولي فاتوني به فلما جاء فسقط يعني ودعا له فما تكلم بكم وجع فاعطاه الراي فقال علي يا رسول الله قدم حتى يكون مثلنا وقال انفذ على رفك حتى تنزل بشهاده من مدعو الى الاسلام يغفر بما يجب عليه من عقل الذي فلا والله لن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من يكون لك عمر نعم حتى نقل من بنات من يزيد ابن ابي وبين سلمه قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبه وكان من يرمى فقال انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مساء الليله التي دعا الله في صبانه قال يا سلم لا تؤمن رايته ولا يقدر رايت قد رجل يحب الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله يفتح الله علينا من انا نبي ايما نراه من رسول فقال فقال هذا علي فاطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فاتى الله عليه وسلم عبد الله بن سلمان بن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي ان رجل جاء الى سلم بن سلمان فقال انا فلان لامير المؤمنين المدينة يدعو عليا عند المنبر قال فيقول ماذا قال قال يقول له بكر فضحك قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا ذا المسجد فقال دخل علي فاطمة ثم خرج ورد من المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمك قال في المسجد وخرج إليه فوجده فوجد رجاء قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره من ظهره التراب عن ظهره فيقول اجلس ما تراب من رجل بدل محمد بن رافع حدثنا حسين عن زيد عن ابن حصين عن سعيد بن عوف عن سعد بن عبيد قال جارت من ابن عمر فسأل عثمان فذكر امها في عمله قال لعل ذاك يسوك قال نعم قال فارغم الله بانفك ثم ساله عن علي فذكر امها في عمله قال ولك بيته اوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذاك يسوك قال اجل قال فارغم الله بانفك انطلق فجد علي جهد تحدثني محمد واشتعل عندنا منذر عندنا شعبه عن الحكم سمعت ابن ابي ليلى قال حدثنا علي ان فاطمه عليه السلام سكت ما تلقى من اثر رهبات النبي صلى الله عليه وسلم سابي فانطلقت فلم تجد فوجد فعائشه واخبرت فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشه بما جاء فاطمه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد كنا ما رجعنا فنفتوا لكم وقال عليهم مكانكم وقال بيننا توجدت من تقدم يا وطني وقال لا اعلمكم خيرا مما سالتم ان اذا قدتم مضاجعكم وتكبر 34 وتزميع ثلاثه ولا يزعم ان ثلاثه ولا ثلاثه فهو خير لكم من قد عندنا وهم من شر عندنا ونرى عندنا كما انسان قال سميت ابراهيم الثاني النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علينا مترى ان تكون مني من تدعون من مساعدتنا عليهم ان يعني يغفرنا شبعا ايما المسلمين على بيت ثلاثه رضي الله عنه قال اقضوا كما كنا نقول فان يكره القيامه تكون لنا جماعه وموت كما مات القوم اذا كان المسلمين راى انها تمر على عليهم الكاذبه على عليهم الكاذب باب مناقب جعفر بن ابي طالب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي حدثنا احمد بن بكر حدثنا محمد بن محمد بن منير عن عبد الله الجهني الجهني عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان الناس كانوا يقولون اكثر ابو هريره وان كنت الزم رسول الله بشماع بطني حتى لا اكل الخمير ولا البس الحمير ولا يقضي منه فلان ولا فلانه وكنت الصق بطني من الخصبه من الجوع وان كنت استقي الرجل الايه اني معي كي ينقلب بي فيطعمني وكان اخير الناس للمسكين جعفر بن ابي طالب كان ينقلب منه فيطعمنا ما كان في بيته حتى ان كان يخرج الينا العكه التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها أردنا من ابن علي نبذن يزيد بن هارون أخبر إسماعيل بن أبي خالد الشيبان بن عمر رضي الله عنه كان أن يسلم على ابن جعفر قال السلام عليك ابن ذا الجين يا ابن ذي جناحين يذكر العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه حدثنا ناس محمد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي عبد الله بن زنان محمد بن عبد الله بن أنس بن أنس رضي الله عنه وفضل بك أن قال استسقى من العباس بن عبد المطالب فقال اللهم إن كنا نستسقى إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فنستسقينا إنا نستسقى إليك بعم نبينا مسقينا قال مسقون باب مناقب قرابتنا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قرابة فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء الجنة عندنا أبو اليمان أخبرنا شعبة بن الزبير قال عندنا عروة بن الزبير قال عائشة فاطمة بارك الله فيك وفق الله جميعا الحب يرضى والجلسة القادمة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا